صحيح أنه لا يشرع التطوع بالسعي، لأن لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يتطوعون في السعي، ثابت ومجمع عليه شرعية التطوع بالطواف، أما التطوع بالسعي فلا دليل عليه، فلم أظهر بأنه بدعة لما جاء في الصحيحين وغيرهما عن القاسم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه عبادة، الأصل في العبادات المنع والبطلان حتى يثبت دليل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل ولا عن أحد من الصحابة لأنهم كانوا يتطوعون في السعي.